الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك مررت برجل حسن الرأيا، رأيا ما إعرابها؟ تمييز. أحسنت. وتحتمل شيئا آخر؟ أو شيء آخر؟ أحسنت. أحسنت. يعني هي منصوبة إما على تمييز أو على التشبيه بمفعول به. تقول الصفات العلى أو الصفات العليا، ماذا تقول؟ تقول الصفات العلى. لماذا تقول العلى؟ لماذا جمعت؟ لأنه بأل يطابق. أحسنت، قالوا بأل فيطابق. يعني تقول الدراسات العليا أو الدراسات العلى؟ دراسات العلى. العلى، نعم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال سيبويه في الكتاب: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين. رب، ما وجه النصب هنا؟ على القطع يقول يعني أمدح. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وتتمة كلامه: رب العالمين بالنصب، فسألت يونس فزعم أنها عربية. نعم، نسمع المتن. وعليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ثم قال رحمه الله: والتوكيل هو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما لا أخا له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون، ونحو لا لا أبوح بحب بسنة إنها، وليس منه قوله زكا زكا وقوله صفا صفا، أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعل من غير المفرد وبكل لغير مسنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه اتحد معنى المسند ويضاف للضمير المؤكد وبأجمع وجمع وجمعهما غير مضافة. بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه كأقسم بالله أبو حفص عمر. وهذا خاتم حديد ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول كقوله ألا ابن التارك البكري بشر وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. وعطف النسق بالواو لمطلق الجمع والفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. أو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك. وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين ولرد على الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: والتوكيد هذا التابع الثاني من التوابع الخمسة. والمقصود بالتوكيد هنا المؤكد، المؤكد، وهو كما ذكر قسمان: إما لفظي وإما معنوي. فاللفظي هو إعادة اللفظ الأول سواء أكان اسما أم فعلا أم حرفا. قال: نحو أخاك أخاك إلا من لا إن من لا أخا له. وتتمة البيت: كساع إلى الهيجة بغير سلاح. هذا من توكيد الاسم. أخاك الثاني توكيد للأول. قال: ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. وصدره قوله: فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. أين الشاهد؟ أتاكي أتاكي. أحسنت، أحسنت. لماذا لم تقل الشاهد احبسي احبسي؟ احبسي احبسي هذا من توكيد الجملة لأنه فعل مفاعل، كما تقول مثلا ضربت ضربت زيدا. فالشاهد هنا في قوله أتاك أتاك. أما في قول احبسي احبسي فالفعل الثاني مع فاعله توكيد للأول مع فاعله، فهو من توكيد الجملة. والشاهد الثالث قوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وتام البيت أخذت علي مواثقا وعهودا. لا الثانية توكيد للأولى النافية، لا الأولى نافية والثانية مؤكدة. قال رحمه الله وليس منه دكا دكا وصفا صفا، يقول ليس هذا من التوكيد لأن المعنى دكا بعد دك وصفا بعد صف، فهو حال مثل علمته الحساب بابا بابا، أي بابا بعد باب. لكن قرر ابن هشام في شذور الذهب أن دكا دكا من باب التوكيد وليس حالا، فقط في المثال الأول دكا دكا. ويؤيده أن الدك يوم القيامة يكون مرة واحدة، وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فدكة الثانية توكيد. وأما صفا صفا فهو ليس من التوكيد بل هو حال، أي صفا بعد صف يصفون صفا بعد صف، هذا التوكيد اللفظي. ثم قال أو معنوي. نعم شيخنا. السلام عليكم. هنا لماذا قالوا أن دكا دكا ليس من التوكيد؟ إذا كان المعنى دكا بعد دك فليس من باب التوكيد، إذا كان هكذا المعنى دكا بعد دك فليس من باب التوكيد، دكا الثانية ليس توكيدا للأولى. المقصود أنه كرر على الأرض الدك، لكن الذي تدل عليه الآية الأخرى فدكتا دكة واحدة أن الدك يوم القيامة مرة أن الدك يكون يقع مرة واحدة، وعليه فدكة الثانية توكيد للأولى. قال رحمه الله أو معنوي. التوكيد المعنوي إما أن يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، إما أن يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع وهو الذي يكون بالنفس والعين، وإما أن يكون لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم وهو الذي يكون بكل، وكلا وكلتا. قال رحمه الله أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها، يتقول جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، وإذا اجتمعتا فتؤخر العين عن النفس، تقول جاء زيد نفسه وعينه، لا تقدم العين. والغرض من هذا التوكيد رفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع. إذا قلت مثلا جاءني الأمير نفسه، لو قلت جاءني الأمير لاحتمل أن يكون في الكلام مضاف محذوف، وأن التقدير جاءني رسول الأمير أو جاءني كتاب الأمير، لكن لما قلت نفسه هذا التوكيد رفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع الذي هو أن الذي جاءك رسوله أو كتابه. قال وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا، ويجمعان النفس والعين على أفعل مع غير المفرد. مع المفرد يجب إفرادهما، تقول جاء زيد نفسه جاء زيد عينه، لكن مع غير المفرد أي مع المثنى والجمع يجمعان على أفعل، تقول في الجمع جاء الزيدون ماذا؟ أنفسهم، أحسنت، جاء الزائلون أعينهم. وفي المثنى تقول جاء الزيدان ماذا؟ أحسنت، أنفسهما أو أعينهما. وبعده الإفراد، يعني الجمع هنا أرجح من الإفراد، فإذا أفردت تقول جاء الزيدان نفسهما عينهما. ولا تثني لأن العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد، لا تقول جاء الزيدان نفساهما، بل تقول أنفسهما، هذا الأفصح. ثم بعده الإفراد نفسهما. نعم، العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما قلبان، لكن لأن العرب تكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد جمعت القلوب هنا، قيل قلوبكما. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، ما قال ظهراهما، بدت لهما سوآتهما، جمع. نعم، ثم قال وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله. هذا الذي يراد به رفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، يعني لو قلت قرأت الكتاب كله، لو قلت قرأت الكتاب بدون توكيد فإنه يحتمل أن تكون قرأت أكثره، لكن إذا قلت قرأت الكتاب كله فهذا يرفع هذا الاحتمال. قال وبكل لغير المثنى يشترط أن يكون المؤكد بها غير مثنى، يعني تؤكد بها المفردة والجمع. قال إن تجزأ بنفسه أو بعامله، إما أن تؤكد بها جمعة، تقول مثلا جاء الطلاب كلهم، أو تؤكد بها مفردا تجزأ بنفسه، تقول قرأت الكتاب كله، الكتاب يتجزأ بنفسه، أو يتجزأ بعامله، اشتريت العبد كله. لكن لا يجوز أن تقول جاء زيد كله، لأنه لا يتجزأ لا بنفسه ولا بعامله. ثم الشرط الثالث، الشرط الأول قال لغير مثنى، الشرط الثاني قال إن تجزأ بنفسه أو بعامله، والثالث ما سيأتي في قوله ويضفن لضمير المؤكد، يعني لا بد أن يتصل بالنفس والعين ضمير يعود على المؤكد، جاء زيد نفسه، الهاء تعود على زيد، جاء زيد عينه كذلك. ثم قال وبكلا وكلتا، كلا المثنى المذكر وكلتا المثنى المؤنث، تقول جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. قالوا بكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، أن يشترط أن يصح وقوع المفرد موقعه. مثلا اختصم الزيدان كلاهما، هذا لا يجوز أن تقوله لأنه لا يقع المفرد موقعه. هل يقال اختصم زيد؟ الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، فلا يجوز أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، هذا الذي قرره ابن هشام. ومن النحاة من أجازه وقال إن المقصود التقوية فقط، يعني ليس المقصود هنا رفع الاحتمال، بل المقصود التقوية، لكن الذي قرره ابن هشام هنا أنه لا بد أن يصح حلول المفرد محلهما، كالمثالين السابقين، نجح جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. قال واتحد معنى المسند، إذا اختلف معنى المسند، مثلا مات زيد وعاش عمرو، لا تقول كلاهما، لا بد أن يتحد معنى المسند، مات وعاش، المسند هنا مختلف معناه، ولا بد أن يتصل بهما ضمير يعود على المؤكد، وهذا من قوله ويضفن لضمير مؤكد. يعني يجب اتصال جميع ما تقدم، النفس والعين وكل وكلا وكلتا، كلها يجب اتصالها بضمير مؤكد. ثم قال: وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. إذا أردت تقوية التوكيد، مثلا قلت جاء أو قرأت الكتاب كله، وأردت أن تقوي هذا التوكيد، فإنك تأتي بأجمع وجمعاء. أجمع للمفرد المذكر، وجمعاء للمؤنث. وأما جمعهما فجمع أجمع أجمعون، وجمع جمعاء جمع وجمعاوات، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم هذا توكيد معنوي، وأجمعون توكيد معنوي ثان. كذلك قرأت الكتاب كله أجمع، وجاءت النساء كلهن، ماذا تقول في تقوية التوكيد؟ جمع. أحسنت. قال: وهي بخلاف النعوت، لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبع نكرة. هنا مسألتان: مسألة الأولى أن ألفاظ التوكيد هذه مخالفة للنعوت. في النعت إذا تعدد يجوز العطف ويجوز تركه. تقول مثلا: جاء زيد العالم الشاعر الأديب، وتقول: جاء زيد العالم والشاعر والأديب. لكن في التوكيد لا يجوز العطف. تقول: جاء زيد نفسه وعينه، ولا يجوز أن تقول: جاء زيد نفسه وعينه، شيء لا يطف على نفسه. لا تقول: جاء القوم كلهم وأجمعون، تقول: كلهم أجمعون بترك العاطف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ولا أن يتبعنا نكرة. النعت يتبع معرفة ويتبع نكرة. جاء زيد العالم، النعت هنا تبع معرفة. جاء رجل عالم، النعت هنا تبع نكرة. أما ألفاظ التوكيد فإنها لا يجوز أن تتبع النكرة، هذا مذهب البصريين، لأنها معارف فلا يجوز أن تتبع النكرة. قال: وندر يا ليت عدة حول كله رجب. كل هنا توكيد، ما المؤكد؟ حول، وهو نكرة. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وإن يفد توكيد منكور قبل، وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. قرر جواز توكيد النكرة إذا أفاد، ورجحه ابن هشام رحمه الله تعالى، رجحه في شرح الألفية في أوضح المسالك. والفائدة تحصل بأن يجتمع أمران: الأول في المؤكد، والثاني في المؤكد. أما المؤكد وهو النكرة فيشترط أن تكون محدودة، يعني تدل على زمن محدود أو على شيء معلوم القدر، حول كما في المثال، أسبوع، يوم، درهم، على شيء معلوم القدر، لا بد أن تكون محدودة. الشرط الثاني في المؤكد وهو أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. فتقول مثلا: سافرت أسبوعا جميعا. هنا يجوز أن تؤكد. لماذا؟ لأنه اجتمع الشرطان: أسبوع النكرة محدودة، جميعا التوكيد من لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. لكن هل يجوز أن تقول: سافرت مثلا أو عملت زمنا كله؟ لا يجوز. لماذا؟ ما الذي انتفى؟ أحسنت، النكرة هنا غير محدودة. طيب، عملت زمنا أو عملت أسبوعا نفسه، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ أحسنت، لفظ التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول. إذن الذي قرره ابن مالك أنه يجوز توكيد النكرة إذا أفادت، وهو الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في الأوضح. وتحصل الفائدة باجتماع أمرين، الأول أن تكون النكرة محدودة، والثاني أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. ثم قال رحمه الله: وعطف البيان، هذا الثالث من التوابع، عرفه بقوله: وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. موضح أي يوضح متبوعه إن كان معرفة، كالمثال الأول الذي ذكره: أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هنا عطف بيان. أو مخصص أي يخصص متبوعه إن كان نكرة، كمثاله الآخر: هذا خاتم حديد. ومنه قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. صديد عطف بيان، هو مخصص أو موضح؟ مخصص، أحسنت، لأنه أحسنت متبوعه نكرة. ومنه قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة هذا عطف بيان، عطف بيان لأي شيء؟ شجرة. نعم، أحسنتم. قال: فيوافق متبوعه، أي في 4 من 10، كالنعت الحقيقي. قال: كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. ثم قال: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. يعني كل عطف بيان، كل عطف بيان يصلح أن يعرب بدل كل من كل. قال: إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، مفهوم الشرط أنه إذا امتنع إحلاله محل الأول فما إعرابه؟ أحسنت، يتعين أن يكون عطف بيان، لا يصلح أن يعرب بدلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله مثالين، هذان مثالان يتعين فيهما جعل التابع عطف بيان لا بدلا. الأول قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر، بشر عطف بيان على قوله البكري، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل. هل يجوز أن تقول التارك بشر هكذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. أحسنت، أحسنت، يعني لا تجتمع كما سبق، لا تجتمع ال والإضافة إلا في مسائل ليست هذه منها. لا يجوز أن تقول التارك بشر، بل تقول التارك بشرا. فهنا لا يجوز أن تعربه بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، ويلزم أن تعربه عطف بيان. والثاني قول الشاعر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، وأيكما بالله أن تحدثا حربا. قوله عبد شمس عطف بيان على قوله أخوينا، ولا يجوز أن يكون بدلا. لماذا لا يجوز أن يكون بدلا؟ لأنه قال ونوفلا، وإذا جعلته بدلا فيلزمك أن تقول ونوفل، يلزمك أن تقول ونوفل، لأن كما سبق البدل على نية تكرار العامل. إذا جعلته بدلا يكون يا عبد شمس ونوفل. وهنا سبق في أحكام تابع المنادى أن عطف النسق المجرد كالمناد المستقل، يعني لو جعلته لو جعلت عبد شمس بدلا فستقول يا عبد شمس ونوفل، يا تقول يا نوفل فكذلك تقول ونوفل، فهنا لا يجوز أن تقول إنه بدل، لا يجوز أن تعربه بدلا بل تعربه عطف بيان. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في عطف البيان وصالحا لبدلية يرى، يعني يريد أن يقول كل عطف بيان يصلح أن يعرى بدلا، في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، يشير إلى هذه المسألة وهي أنه إذا امتنع إحلاله محل الأول فيتعين أن يعرب عطف بيان ولا يعرب بدلا. ثم انتقل إلى الرابع من التوابع وهو عطف النسق. وعطف النسق تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها، قال وعطف النسق بالواو وهي لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع يعني تعطف السابقة على اللاحق واللاحقة على السابق، وتعطف المصاحب فعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقة، ويدل لكونها لا تفيد ترتيبا قوله تعالى وادخلوا الباب سددا وقولوا حطة، وفي الآية الأخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سددا، القصة واحدة، إذن الواو لا تفيد الترتيب، وهذا الذي عليه الجماهير أن الواو لا تفيد ترتيبا وحكي إجماعا، لكن هو مذهب الجماهير. قال والفاء والفاء للترتيب والتعقيب، الترتيب معناه مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، والتعقيب معناه أنه بلا مهلة، يعني إذا قلت جاء زيد فعمر الترتيب معناه أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، الترتيب مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، والتعقيب معناه أن مجيء عمر بعد مجيء زيد بلا مهلة بلا تأخير، اتصل مجيء عمر بمجيء زيد، فالتعقيب أنه يعني وقع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، ثم أماته فأقبره. وثم الترتيب والتراخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثم الترتيب والتراخي، ثم الترتيب والترتيب كما سبق مجيء المعطوف بعد المعطوف عليه، والتراخي معناه أنه وقع المعطوف عقب المعطوف عليه بمهلة بفاصل. وقد قال ابن مالك رحمه الله والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، وهذا أسهل بيت في الألفية، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي، قال تعالى فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فإذا قلت جاء زيد فعمر معناه مجيء عمر بعد مجيء زيد بلا مهلة، وإذا قلت جاء زيد ثم عمر معناه مجيء عمر بعد مجيء زيد بمهلة بفاصل مع التراخي. قال وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، حتى للغاية، الغاية آخر الشيء، والتدريج مع التدريج أنه ينقضي ما قبلها شيئا فشيئا، فإذا قلت مثلا وصل الناس حتى العرج، وصل الناس حتى العرج، فالعرج غاية في البطء، والوصول انقضى شيئا فشيئا، يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء غاية في الرفعة، مثلا الشاعر يقول قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر قهرناكم حتى الكماه غاية في القوة فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر هؤلاء غاية في الضعف. قال لا للترتيب أي لا تفيد الترتيب في الوقوع. مثلا إذا قلت حفظت القرآن حتى سورة البقرة يعني لا يلزم أن تكون البقرة آخر ما حفظت، فحتى لا تفيد الترتيب في الوقوع يعني قد تكون البقرة من أول ما حفظت. قال رحمه الله وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك. مثال التخير تزوج هند أو أختها، ومثال الإباحة اقرأ الفقه أو النحو. ما الفرق بينهما؟ نعم أحسنت، أحسنت. في التخير لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين المتعاطفين، وفي الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين. هي هنا بعد الطلب، وإن كانت بعد الخبر فللشك أو التشكيك. الشك شك المتكلم، التشكيك الإبهام على السامع، إيقاع السامع في الشك. مثلا إذا قال قائل حضر صالح، حضر زيد أو عمرو، وهو لا يعلم الحاضر منهما، فأو هنا للشك. وإذا كان يعلم الحاضر منهما لكنه يريد أن يوقع السامع في الشك فهي هنا للتشكيك ويسمى الإبهام. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، أزيد عندك أم عمرو؟ هي لطلب التعيين، عين الذي عندك، يعني يكون الجواب بأن تعين الذي عندك منهما. قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي. لا لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، تقول جاء زيد لا عمرو، وتكون بعد الإيجاب جاء زيد لا عمرو لمن ظن أن الجائي عمرو أو أنهما جاء معه. وكذلك لكن بعد نفي، ما جاء عمرو لكن زيد. قال وبل بعد نفي، كذلك بل بعد نفي للرد عن الخطأ في الحكم، ما جاء عمرو بل زيد، هي هنا للرد عن الخطأ في الحكم. أما إن جاءت بل بعد إثبات فهذا قوله ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. إذا قلت جاء عمرو بل زيد، جاء عمرو بل زيد، هنا عمرو هل جاء ولم يجئ؟ جاء عمرو بل زيد، أحسنت أحسنت، عمرو هنا مسكوت عنه، أحسنت بارك الله فيكم. صرف الحكم إلى ما بعده، فالذي جاء زيد وأما عمرو فهو مسكوت عنه. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. في أمل طلب التعيين بعد همزة، نعم قوله بعد همزة هذا يعني مقصود لذاته أو إذا يعني ممكن هل مثلا إذا لم تتقدم عليها الهمزة فهذه منقطعة، مثلا أم يقولون افتراه، هذه منقطعة بمعنى بل، لكن إذا تقدمتها الهمزة فهي أم المتصلة، أم نوعان متصلة ومنقطعة. المتصلة هي التي تقدمتها الهمزة، سواء كانت همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو كانت الهمزة التي الاستفهام التي يطلب بها وبأم بعدها التعيين، أزيد عندك أم عمرو. أما التي لا تتقدم عليها همزة التسوية والهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين، فهذه المنقطعة يعني هي الإضراب للإضراب، يعني انتقل إلى كلام جديد. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، أي بل يقولون افتراه جملة مستقلة، وأم المنقطعة هذه التي لم تقدم الهمزة ليست من حروف العطف، وأيضا ليس من حروف العطف إما. ابن هشام في آخر شرحه على هذا الباب ذكر أنه سكت عن إما لأنها غير عاطفة، فإما ليست عاطفة، وبحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الفوائد، ورجح من أوجه أن إما ليست من حروف العطف. نعم. السلام عليكم شيخنا، هنا هل يجوز يعني إذا استعمل الشخص هل يعني يقول أم، يعني هل جاء زيد أم عمرو؟ الأصل إذا قلت هل فإنك تقول أو، هل جاء زيد أو عمرو، هذا المشهور الذي يقرره البلاغيون. لكن في الصحيح هل تزوجت بكرا أم ثيبا، فمن أجازها استدل بهذا الحديث. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.